بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. السؤال الأول: ما حكم التاجر كثير المال الذي لا تتم تجارته إلا بالمعاملة البنكية ولا يوجد في بلده بنوك إسلامية، علما أنه لا يأخذ أو يعطي أي فائدة في معاملته هذه؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، يجب لفت النظر إلى أمرين اثنين. أحدهما أنه لا يجوز تسمية الربا بلفظ آخر اصطلح عليه حديثا، ألا وهو الفائدة، لأن هذه التسمية يترتب من ورائها مفسدتان اثنتان، إحداهما لفظية والأخرى معنوية أو حكمية شرعية. أما المفسدة اللفظية فهو تسمية المسميات بأسماء مخالفة للشريعة. مثلا لا يجوز لنا أن نسمي السائل المسكر المسمى في لغة الشرع بالخمر نسميه ويسكي أو شمطانية أو مثلا غير ذلك من أسماء، لأن في هذه التسمية المفسدة الثانية التي ستبي مع مخالفتها لتسمية الشارع الحكيم في أحاديث كثيرة التي من أجمعها صلى الله عليه السلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذه المفسدة أرجو أن يتنبه لها، وألا يظن ظان أنها شكلية محضة. كلا ويرحمك الله، لأن للأسماء تأثيرها إن صلاحا وإن طلاحا، ونحن نلمس لمس اليد اهتمام الشارع الحكيم بإصلاح كثير من الألفاظ ولو كان المتلفظ بها لا يعني معانيها، وإنما هو يتلفظ بلفظ لا يرمي إلى المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ عادة. الأحاديث في هذا الصدد كثيرة والحمد لله، ولكن لا بأس من الإتيان بنماذج منها من باب التمثيل وليس من باب الحصر. وأهم هذه الألفاظ ما كان لها علاقة بالعقيدة وبالتوحيد بصورة خاصة. فمثلا هناك أحاديث أكثر من حديث واحد ينهى الرسول عليه السلام المسلمين بعامة أن يقول قائلهم: ما شاء الله وشئت، ويأمر أن نقول أحد إحدى قولتين: إما ما شاء الله وحده وهذه أقطع للمفسدة، وإما ما شاء الله ثم شئت، وهذا عند من يفقه الفرق بين الواو وثم. وبطبيعة الحال أكثر الناس اليوم لا يعلمون، ولذلك تجد كبار القوم في خطبهم وفي افتتاح كلماتهم ومحاضراتهم يقول قائلهم: بسم الله والوطن، لأنهم لا يفقهون، قوم لا يفقهون. ولا يعلمون قبل الشرع لغتهم لا يفقهون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشاهد أن كثير من الناس حتى اليوم يشركون بالله وما نقول شركا اعتقاديا، لا نقول مثل الناس كلهم أنهم يشركون شركا اعتقاديا حينما يقولون ما شاء الله وشئت أو بسم الله والوطن أو الشعب أو الأمة أو ما شابه ذلك. هذا أقل ما يقال فيه إنه شرك لفظي. وهنا الشاهد من الأحاديث التي جاءت في هذا الصدد ما رواه الإمام أحمد في المسند بالسند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس يوما فقام رجل يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال عليه السلام أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ونحن نعلم أن مثل هذا الصحابي مهما تصورناه أنه كان حديث عهد بالإسلام، هذا يمكن، ويمكن أن يكون أسمى وأعلى من ذلك أن يكون قديم العهد بالإسلام، لكن ولو افترضنا أنه كان حديث عهد بالإسلام فهو لما قال أشهد أن لا إله إلا الله يفقه معنى هذه الكلمة بحكم كونه عربيا قحا لما تتسرب العجمة إليه كما هو شأن كثير بل أكثر العرب اليوم حتى من المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ثم ينقضونها بكثير من أعمالهم وأفكارهم وعقائدهم. هذا لا نستطيع أن نتصور فيه هذا الانحراف الفكري، لأنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا الناس إلى لا إله إلا الله كان قومه من الكفار المشركين يستنكرون ذلك عليه لأنهم يعلمون معنى هذه الكلمة الطيبة، يعلمون أن معنى ذلك أنه لا ينبغي للقائل لها والمعتقد بها أن يشرك شيئا مع الله مطلقا. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وفي الآية الأخرى وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. المسلمون اليوم وبخاصة العاجم لا يستكبرون عن أن يقولوا لا إله إلا الله، فهم مسلمون، وكما قال عليه السلام لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لكنهم في منطلقهم في حياتهم يفعلون فعل المشركين، ذلك لأنهم لا يفقهون معنى هذه الكلمة ولا يعلمون ملتزماتها. هذا الصحابي الذي قال للرسول ما شاء الله وشئت لا يعني أن يجعله شريكا مع الله في المشيئة والإرادة، ولكن هكذا نطق به لسانه فما أقره عليه السلام، مع أنه يعلم منه أكثر مما نعلم نحن منه بطبيعة الحال من سلامة عقيدته من الشرك والكفر، لكن كل ذلك لم يحمل الرسول عليه السلام على أن يمحو هذا الخطأ وعلى أن يمر عنه، وإنما قال له بصيغة الاستفهام الاستنكاري أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هناك حديث آخر وهو أعجب من هذا الحديث لأنه يعطينا فكرة أكثر مما أعطانا هذا الحديث. هذا الحديث يتعلق برجل أخطأ هذا الخطأ، لكن الحديث التالي يعطينا أن كثيرا من الصحابة كانوا يقولون مثل هذه الكلمة، ذلك حديث حذيفة فيما أذكر أو غيره من الصحابة، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه بينما كان يمشي في طريق من طرق المدينة لقي رجلا من اليهود فقال له: نعم القوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير ابن الله. فقال اليهودي للمسلم هذا في المنام: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله. في الخطاب الآن في المنام مش لفرد، لجماعة: لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم انطلق يمشي حتى لقي رجلا من النصارى فقال له المسلم: نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى بن الله. فقابله النصراني بقوله: ونعم القوم أنتم معشر مسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. لما أصبح الصباح وقص هذه الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: هل قصصتها على أحد؟ قال: لا. فوقف خطيبا وقال عليه السلام لهم: كنت أسمع منكم كلمة فأستحي من أن أخاطبكم أو ذكركم بها، لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن يقول ما شاء الله هذا هو. في هذا الحديث نفهم أن فيه إشارة قوية جدا تكاد تكون صريحة، وهي أن هذا الأمر له علاقة بتصحيح الألفاظ وليس بتصحيح العقيدة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم من أصحابه الذين كان يسمعهم أحيانا يقولون كقولة ذلك الرجل ما شاء الله وشاء محمد، لو كان يعلم أنهم يعتقدون أن مشيئة الرسول ومشيئة الله واحدة لما سكت عنهم دهرا، لكن لما كان يعلم أن هذا من الألفاظ التي هم لا يعنون معناها فكان يستحي عليه السلام أن يباشره بالإنكار، إلى أن وقعت هذه الحادثة. وذلك دليل أن الأمر كما قال تعالى: لكل أجل كتاب. وعظهم الرسول عليه السلام وحذرهم من أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد. وهناك حديث كثيرة وأشعر بأني ابتعدت كثيرا أو قليلا عن نفس السؤال الذي كنا في صدده، فيكفي ما ذكرته الآن، لكن مع ذلك أجد نفسي تنازعني لا بد من أن تذكر حديثا آخر لروعته وجماله وكماله في تنبيه المسلمين إلى ضرورة العناية بالألفاظ. فقال عليه السلام: لا يسمين أحدكم العنب كرما، وهذا أمر واقع اليوم بين اللاحين سواء هنا أو في فلسطين أو في سوريا، رحنا على الكرم وجينا من الكرم حتى في الجزائر كذلك إلى مصيبة عامة. لا يسمين أحدكم العنب كرما، فإنما الكرم قلب الرجل المؤمن، ولكن ليقل الحبل الحبلة أو عرائش الأعناب. فأصحاب الرسول عليه السلام كانوا في الجاهلية كانوا في ضلال مبين، هذا لا إشكال فيه، وكانوا يشربون الخمر، ونعلم كلنا كم آية نزلت وكيف تدرج الحكم الإلهي في حملهم على الإخلاع من شرب الخمر. كان من وسائل الحمل وقطع العلاقة بين المسلمين الذين حرم الله عليهم شرب الخمر أنه حرم عليهم أيضا، أقول وأنا ما أقول، حرم عليهم أن يتلفظوا بكلمة تذكرهم بالعهد الجاهلي الذي كانوا فيه يسمون العنب كرما، لأن المدمنين للخمر إلى اليوم يعتقدون ببطن شديد أن الذين يعاقرون الخمرة ويشربونها يصبحون إيش؟ كرامة، يعني يصير طبعهم إيش؟ طبع الكرماء. فقال عليه السلام: لا يسمين أحدكم العنب كرما، فإنما الكرم قلب الرجل المؤمن، ولكن ليقل الحبل الحبل أو عرائس الأعناب، عرائس عريشة وعريشة عرائس الأعناب. نعود الآن، الإسلام يسمي ما يسميه عامة الناس وكثير من المسلمين حتى المرشدين منهم وحتى الخطباء والوعاظ انجرافا منهم مع اللفظة التي هي ترجمة لعبارة أجنبية، يسمون الربا بالفائدة. هذا لا يجوز لمن يعني هذا، لمن يعلم هذا المبدأ الإسلامي، أن الإسلام يهتم بتهذيب الألفاظ أيضا وليس بإصلاح العقيدة والأفكار فقط. إذن لا يجوز أن نسمي الربا بإيش؟ بالفائدة. إذن ينبغي أن يصح السؤال، لكن في السؤال شيء آخر، وهو إن كان لا يوجد في من هذا المودع لماله في البنك، وبنك كافر غير مسلم، على حد تعبير السائل أي فائدة يأخذها أو يعطيها، فنحن نسلم بالأولى ما دام أن السائل مسلم، أي أنه لا يأخذ ربا، هذه الفائدة التي يسميها لا يأخذ ربا، لكنه مخطئ حينما يقول لا يأخذ فائدة ولا يعطي فائدة. كيف ذلك وهو يودع ماله في البنك الذي كل بنك نعرف حقيقة تركيبه إنما هو يقوم على أموال العملاء مع هذا البنك، بحيث لو تصورنا كما يقال في استعمال العربي قديما، في ليلة لا قمر فيها اجتمع العملاء كلهم على سحب الأموال من بنك من هذه البنوك، ماذا يصبح البنك؟ مفلسا، لأن رأس ماله إنما هو قائم على هذه الأموال المودعة في البنك. فإذا كيف نقول في الحال في السؤال أنه علما أن المودع للمال لا يأخذ فائدة ولا يعطي فائدة؟ هو لو كان يأخذ فائدة يعطي أكثر مما يأخذ من الفائدة، لأن البنك استعمل هذا المال في الفائدة تلك التي هي اسمها في الشرع الربا. لذلك قبل الجواب عن السؤال قلت آنفا ينبغي لفت النظر إلى هاتين الحقيقتين، هنا خطأ لفظي وخطأ في خصوص هذا السؤال حينما يقول أنه لا يعطي فائدة. أنا أدري أنه يعني لا يعطي فائدة خاصة، لكن ما المهم؟ المهم أنه يعطي فائدة للبنك أكثر من الفائدة الخاصة التي هو أراد بهذا السؤال، فينبغي أن لا نغتر بأننا إذا أودعنا مالنا في البنك ولم نأخذ عليه ربا أننا تبرأ ذمتنا وأننا لم نعصي ربنا. لماذا؟ لأننا لم نأخذ فائدة ولا نعطي فائدة، لم نأكل ربا ولم نأكل الربا، ليس الأمر كذلك. وهذا صريح في قوله عليه السلام المفسر لآية في القرآن، قوله عليه السلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. إذن الذي يعطي ماله للبنك سعره في الشرع سعر البنك نفسه، البنك يأكل الربا والمودع لماله فيه يطعم الربا، ولولاه لم يكن هناك بنك في الدنيا إطلاقا. عندك شيء؟ هل تتصور تاجرا يتعامل مع بنك ما بدون إيداع المال؟ كيف تتصور هذا؟ فإذا تعليقك اجعله في رسالة أخرى. بارك الله فيك، لأنه أنا أتصور فعلا أن التجار مبتلون ابتلاء بشعا في البلد. في بعض كثير ودون إخواننا من الجزائر وهم ضيوف عندنا وضيوف. أهلا أهلا وعليكم السلام الله وبركات من الجزائر. عزيزة وهم على سفر، هم على سفر، أما أنتم مقيمين. ولذلك نؤثر المسافر المستعجل الذي أجاز له الشارع أن يجمع وأن يقصر على المقيم. نعم. تعامل التجار أخي مع البنوك لو كان الأمر يقف بدون إيداع الأموال في البنوك وإنما هو كمسألة التحويل مثلا كان الخطو سهلا، لكن الذي أفقهه من كثرة الأسئلة التي وردت إلينا وتناقشنا فيها ولست تاجرا أنه لا بد للتاجر أن يكون له رأس مال في البنك حتى تمشي معاملاته. ولذلك أنا أدرت الحديث على هذا الإذاع، لأن بين الأمرين تلازما لا انفكاك بينهما. هذا شيء، وشيء آخر وأرجو أن يكون الأخير بالنسبة للسؤال الأول وليس الأخير، إن المسلم يجب عليه أن يتقي الله في طلبه للرزق، وليس من الضروري أن يوسع ماله بالطرق المحرمة بل وبالسبل المشبوهة فضلا عن الطرق المحرمة. لقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أصحابه وكان من جملة ما قال لهم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام، أو كما قال عليه السلام: أجملوا في الطلب، أي أسلكوا الطريق إلى الجميل المشروع في طلب الرزق الذي أمركم الله تبارك وتعالى بالسعي وراء طلبه، ولكن ليس أمرا مطلقا وإنما أمرا مقيدا بحدود الشرع. ولذلك قال في آخر الحديث: فإنما عند الله لا ينال بالحرام.

إن وثقت به بعته بالتقسيط بسعر النقد، وإذا ذهبت إلى التاجر لا أشتري منه إلا نقدا، لأني إذا أردت أن أشتري منه بالتقسيط بدي أخذ مني زيادة. وهنا يأتي الحديث السابق، لعن الله آكل الربا وموكله. ما صرت تاجرا بالساعات، لكن عشت والحمد لله مكفيا مكفيا، لم أحتاج أحدا من الناس. أيضا ليس بالضروري على هذا التاجر الذي يضطر لإيداع قسم من ماله في البنك أن يتعامل بالربا، وبخاصة وهذا نهاية الجواب، ويجب أن يعني يرسخ في أذهاننا هذه الخلاصة، قوله عليه السلام عاقبة الربا إلى قل. حاول أن يتوسع في التجارة على طريق الربا فليعلم أن عاقبة هذه التجارة إلى قل، إلى مسخ، بل وإلى نسف. إيش السؤال الثاني يا أستاذ؟ السؤال الثاني، ما حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة في مكان مخصص للصلاة ليس فيه قبور إنما هو أرض فسيحة؟ إذا كان هناك حاجز بين المقبرة وبين هذه الأرض الفسيحة فالصلاة فيها جائزة، وإلا فلا. لابد من أن يكون هناك سور يفصل المصلى، مصلى الجنازة، عن المقبرة. والأحسن إذا كان ممكنا أن لا يكون، ولو بني هناك سور من جميع أطراف الأرض، أن لا يكون المصلون مستقبلين للمقبرة، وإنما أن تكون المقبرة عن يمينهم أو عن يسارهم. واضح الجواب؟ قلت إذا كانت الأرض التي يصلي فيها المصلون الجنازة، ونسمي هذه الأرض المصلى، كانت مسورة مبني حولها جدار ومفصولة بين المصلى وبين المقبرة، جاز الصلاة في هذه الأرض لانفصالها بالسور عن المقبرة. لكن الأولى والأشرع والأفضل أن تكون أرض المصلى عن يمين المقبرة أو عن يسارها، وألا تكون مقبرة في قبلة الأرض، ولو كان بين الأرض وبين المقبرة سور فاصل. واضح؟ هات اللي بعده. ما هو حكم امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة ويحين وقت مغادرتها مكة قبل أن تطهر، فماذا عليها أن تفعل؟ هذا سؤال يتكرر، وأعرف جواب بعض العلماء الأفاضل بأنها تطوف وتنطلق مع رفقتها. أنا أرى هذا الجواب خطأ، خطأ جليا. تطوف على حيضها؟ نعم. لا، مع رفقتها. ما فهمت عليك، لسه ما تم الجواب. أنا أقول بعض العلماء يفتون بأنها تطوف وهي حائض لتنطلق مع رفقتها. أيوة هو ساكن وهي حائض. وأقول أو قلت سلفا بأن هذا الجواب خطأ. أقول في الجواب بجواب اثنين مختصر، وهو جواب جدلي علمي ومفصل. أما الجواب الجدلي العلمي، ماذا تفعل هذه المرأة إذا كسرت أو أصابها مرض؟ هل يأخذونها رفقتها ويسفرونها معهم وهي كسيرة، أم يضطرون لإدخالها المستشفى يعالجونهم فيه حتى تبرأ، على الأقل تستطيع أن تمشي ولو على عكازتين. فدين الله أحق أن يقضى، وطاعة الله أولى بالمؤمن. ولذلك فلا ينبغي للعلماء أن يتسرعوا في تصور وجود ضرورة لهذه المرأة أن تطوف وهي حائض، مع علمهم أن هناك في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا في مكان قريب من مكة يعرف بسرث، سرث مكان قريب من مكة، دخل الرسول عليه السلام عليها فوجدها تبكي، قال لها ما لك، أنفستي أو نفستي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. كيف نقول لها صلي أو نقول لها طوفي وهي غير طاهر؟ هذا أمر لا يجوز. في ضرورة. ما هي ضرورة؟ الضرورة أن رفقتها بدون يسافروا. منقول رفقتها ما بيسافروا كلهم إلا وبعضهم سيتأخر، فيما لو أصابها مصيبة بدنية يضطر إلى التأخر. فإذا أصابها مصيبة دينية هي أولى بأن تتأخر، كما أشرنا إلى ذلك بقوله عليه السلام في حديث الخثعمية المعروف: فدين الله أحق أن يقضى، يعني مراعاة حقوق الله عز وجل في ذات نفس المسلم يجب أن يهتم بها أكثر وأكثر من غيرها. ولذلك فلا عذر لهذه المرأة الحائض أن تطوف وهي حائض بحجة أنه رفقاءها أو صواحباتها، لأن هناك فتوى تقول بأنه يجوز للمرأة أن تحج مع صواحب لها إذا كنا إيش ثقات ودينات. هذا كلام باطل ويخالف حديث الرسول عليه السلام. فإذا لا يجوز إلا أن تتأخر حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الإفاضة، ولا بأس عليها إذا ما حاضت بعد طواف الإفاضة ولم تطوف طواف الوداع أن تطوف بلا طواف وداع. وهذا الحديث فيه نكتة، لما الرسول عليه السلام علم بأن صفية حاضت فقال عليه السلام سائلا: هل طافت طواف الوداع؟ قالوا له نعم. قال: فلتنفر إذن. فإذا الرسول هنا فرق بين طواف الإفاضة وبين طواف الوداع، فلو كان الجواب بأنها لم تطف طواف الإفاضة ماذا يفعل الرسول؟ يتأخر من أجلها. لكن لما كان الجواب أنها طافت طواف الإفاضة قال لها إذن فلتنفر، أي لتخرج من مكة بدون طواف الوداع، لأن حكم طواف الوداع دون طواف الإفاضة، وإن كان كل منهما واجب، لكن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، يصح الحج بدونه، وبالتالي يسقط هذا الواجب بعذر إيه؟ الحيض. لكن طواف الإفاضة لا يسقط بعذر الحيض غيره. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تنزع شيئا من حجابها في غير بيت زوجها، كبين النساء مثلا في عرس أو عند زيارتها إحدى أخواتها؟ الذي يفهمون السؤال وبصورة خاصة من لفظة الحجاب شيء قد لا يعنيه السائل، وذلك أن كثيرا من الناس اليوم لا يعلمون أن المرأة المسلمة يجب عليها إذا خرجت من بيتها أمران اثنان، ليس الجلباب فقط الذي يغطي بدنها كله إلا الوجه والكفين، على الخلاف المعروف بين العلماء في الوجه والكفين، وإنما يجب عليها قبل أن تلقي الجلباب على بدنها أن تضع الخمار على رأسها وعلى الخمار يلقى الجلباب. وحينئذ إذا رجعنا إلى السؤال، هل يعني السائل أن هل يجوز للمرأة أن تلقي الجلباب وتظل مختمرة، أو يعني ما هو أوسع من ذلك؟ في ظني أنه يعني ما هو أوسع من ذلك، لأن المتجلبات نادرا جدا جدا جدا من تجمع بين الجلباب والخمار، يعني المرأة الملتزمة تكتفي أن تلبس الجلباب بأي طريقة من الطرق المختلفة باختلاف البلاد، لكن لو رفعت الجلباب انحشر الرأس وانكشف العنق ونحو ذلك. بعد هذا البيان والتوضيح أقول يجوز للمرأة أن ترفع كلا من الجلباب والخمار أمام المسلمات، وليس هذا فقط، بل يجوز لها أن تكشف عن مواضع زينتها وعن مواضع وضوئها، فذراعان مثلا ليسوا من العورة بالنسبة للمرأة مع المرأة، والقدمان وشيء من الساق كذلك، والرأس وما حوى كذلك. فيجوز إذن للمرأة المسلمة إذا حضرت مجتمعا نسائيا أن تلقي الجلباب وأن تلقي الخمار أمام النساء بشرط أن يكون مسلمات. أما إذا كان هناك امرأة غير مسلمة فيجب أن تعامل من النساء المسلمات كما لو كانت رجلا مسلما، فضلا عما لو كان رجلا كافرا. فلا فرق فيما يتعلق في عورة المرأة المسلمة أمام الرجل وأمام المرأة الكافرة، كلاهما سواء. وأظن ظهر الجواب عن هذا السؤال، فهاتي الذي بعده. امرأة أسقطت حملها في شهرين، فهل تجري عليها أحكام المرأة النفساء؟ لا بد، ما دام صارت نفساء وخرج منها الدم فلا بد أن تظل نفساء حتى تطهر أو يمضي عليها 40 يوما. نعم. امرأة آل إليها من زوجها بعد وفاته مال شركة التأمين الذي أمن به زوجها على نفسه، فما هو حكمها؟ طبعا وهذا حرام أصلا، فما هو حكم هذا المال بالنسبة لها؟ نعم، هنا جواب عندي على طريقة العلماء على وجهين، فتوى وتقوى. الفتوى يحل لها هذا المال لأنها وارثة، والغرم على المورث، كما لو كان هذا المال مجنيا ومكتسبا من بيع الخمور ونحو ذلك، ثم مات الجاني لهذا المال وخلفه للورثة، فهو لهم حلال وعليه هو حرام. هذا هو الفتوى. أما التقوى فتحتاج إلى شيء من العملية الحسابية، إن كان ذلك ممكنا وإلا رجعنا إلى الفتوى، وهي العملية التي تحتاجها هي أن تحاول معرفة الأموال التي دفعها المتوفى لشركة التأمين. نفترض مثلا أن الميت مات ودفعت شركة التأمين 10,000، وكان هو دفع لها كل سنة مبلغا بحيث تجمع عند الشركة 5,000. إذن هو دفع للشركة 5,000، فلا يحل له أن يأخذ 10,000. فإذا كان بإمكان الورثة أو أحدهم أن يعرف المبلغ الذي دفعه هذا المؤمن على حياته زعما، فهذا المبلغ المدفوع من المتوفى هو المال الحلال الزلال، والزائد هو كالربا. أقول كالربا وليس ربا، لأني قلت آنفا أن هذا مال مورث، لكن من باب التقوى هذه 5,000 الأخرى تأخذها الورثة ولا تنتفع بها في أشخاصها، وإنما تصرف في المرافق العامة. كرجل مثلا كان تورط وأودع ماله في البنك بفتوى أو فتاوى بعض المتساهلين من المشايخ، ثم تبين له أنه يحرم عليه أولا أن يودع المال في البنك مطلقا، وتبين له ثانيا أن هذا المال الذي يعطى له باسم الفائدة هو ربا وحرام، فانتهى وتاب إلى الله واستخرج المال الذي كان أودعه في البنك، لكن البنك يعطيه مع تعرف عليه من الربا. فماذا يفعل هذا الرجل الذي تاب إلى الله وأناب؟ هل يأخذ رأس المال كما هو ظاهر قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أم هناك شيء آخر بالنسبة لهذه الصورة؟ الذي نراه ونقول والله أعلم، لأن هذا رأي والرأي معرض للصواب والخطأ، الذي نراه أنه يأخذ رأس المال وهو له حلال، ويأخذ الربا لكن لا يستحله ولا ينتفع بقرش منه، وإنما أيضا يصرفه في المرافق العامة. والمقصود من صرف المال في المرافق العامة هو أن لا ينتفع بهذا المال شخص أو شخصين معينين، وإنما مرافق من مرافق العامة، كتعبيد طريق في قرية أو سحب سبيل من ماء أو نحو ذلك مما ينتفع منه جمهور الناس وليس أشخاص معينين. نقول نحن نرى هذا الرأي أولى من قولين آخرين في هذا المجال. القول الأول نراه متشددا، والآخر نراه متساهلا، والوسط الحق بينهما ما ذكرناه آنفا. القول المتشدد بقول لك أنت انجو براسك وخذ مالك واترك إيش الربا للبنك يتصرف فيه. القول الذي يقابل هذا وهما على طرفين نقيض، خذ يا أخي وأعطي به تصدق الفقراء والمساكين. لا شك أن كل هذه الأقوال الثلاثة ليس عليها نص، وإنما هي من موارد النزاع والخلاف والداخلة في عموم قوله عليه السلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا موضع اجتهاد. نحن حينما نتبنى الرأي الوسط كما قلنا آنفا نستند إلى قاعدة شرعية وهي التي تقول أن المسلم إذا وقع بين شرين بين مصيبتين يختار أقلهما شرا وأخفتهما ضررا، ولا يقول هي على كل حال أنا مضطر وبينطلق بقى بيطبق بيرتكب الحرام بدون أي تفصيل. لا، لنقرب هذا بمثال. رجل في الصحراء عنده لحمين لحيوانين، أحدهما ذبحه حلال ولحمه طيب، والآخر حرام ولحمه خبيث نجس، كلاهما ميت طيسه، فهل له أن يأكل من هذا أو هذا؟ نقول لا، قل من الفطيس التي أصلها حلال ولا تأكل من الفطيس التي أصلها حرام. عندك شاة ميتة وعندك خنزير ميت، بل عندك ثعلب ميت، لا تأكل من هذا الثعلب لأن هذا تحريمه أكثر من الشاة الميتة. هذا يجمع سببين في التحريم، سبب أصيل وهو كونه ذو ناب، وسبب طارئ وهو كون ميت. أما هذا الأول إنما حرم لسبب واحد، إذن هذا تحريمه أخف، إذن لا يخير هذا المضطر بين أن يأكل من هذا أو من هذا. والآن نحن نقول بهذه القاعدة ننطلق إلى ما قلنا آنفا، ترك المال الربا للبنك هو يعاني لهم وإعطاء لشخص قد لا يستحق ولا يكون فقيرا، وإذا كان ولا بد تركه للبنك لا من طالهم نعطي لفقير، إذا دار الأمر بين هذا وهذا. لكن لا نحن نتركه لمدير البنك أو الموظف الكبير للبنك ولا نعطي لفقير، بنوزع المال الحرام في مجموعة من الناس، مثل النجاسة التي تطرق في مال قليل من ضيعها بمال إيش؟ بماء كثير. وهكذا يمكن الإنسان أن يتفقه في شريعة الله عز وجل. إذا كان بالخوارج لا بأس، لكن في المسجد لا. نعم. إيش في كمان؟ سؤال: رجل في بلد أوروبي اشترى معطفا جلديا ثم تبين له أنه من جلد الخنزير، فما هو حكمه؟ فإن كان حراما فهل يجوز أن يهديه لنصراني؟ هذا السؤال له جانبان. الجانب الأول، هل الصلاة تصح بهذا الجلد أم لا؟ والجانب الثاني، إذا كان حراما فهل يصح إهداء لمشرك أو نصراني؟ أقول يجوز الأمران كلاهما، الصلاة صحيحة، واقتناء هذا الثوب الذي هو من جلد الخنزير، لأن الرسول عليه السلام وضع قاعدة عامة فقال كل إهاب دبغ فقد طهر، كل إهاب دبغ فقد طهر، وفي اللفظ الآخر أيما إهاب دبغ فقد طهر. دخل في ذلك، وهذا من مواضع النزاع أيضا، جلد خنزير بالتالي وهو بأولى جلد الإيش الكلب، لأن هذه من خلافات، والثعلب والنمر والأسد وإلى آخره، ما دام هذه الجلود دبغت فقد طهرت، وبخاصة أن فن الدباغة في العصر الحاضر أرقى وأسمى وأطهر وأنظف كثير من الدبغ بالقرض والملح ونحو ذلك من وسائل البدائية الفطرية. ولذلك فهذا الجلد الذي صنع منه الجاكيت أو أي شيء آخر فهو طاهر ويجوز لبسه ويجوز الصلاة فيه ويجوز إهداؤه للكافر. غيره في شيء. جزاك الله خير. انتهى الجواب والحمد لله مع الأذان.